सर्वे मनुं सामिन्दुंशुक्त आलन्त अन्नि असिर्सलं सौ विमन्सौ वक अमन्ता अमन्ता अमन्ता सहिर्पर्वे أبداسك من فنو أم عن في تفانين في أحسن صورة سواك سواك سواك سواك خلقك حتة في حتة سهر قلبي جمالك حير الأفكار سطع نورك عمل الأبصار تدور في فلكك الأجمال مثالك أصل ما شفت بس وريني أنت إنسان ولا من الحور جد من الجنان فلتات أفجن المنام حائل الليل كل سهرتا حسبت نجوم بالحتة رجخ يا أولاك ما جاني ما جاني ما جاني ما جاني وصدت نجوم أخفقت سهر قلبي الحور الحزان سمعود بجمالك جنتي استقطى شافت حسنك وجمالك قالت للخالق احسنت في صنعك أبدعت في فنك أم عنت في فنونات قدر إتا ومخير تخليك وتفعل وتخليك وتفعل مثل ما شئت خلوني أهواك أو ما همني بسواك جمال الفقر توداني بطباعك في أدبك في حياك عبادك ماضي وفتاك ليفلح بك حذاك أعمل إيه نمعك ذكي أتره هجراني في هوى التعذيب أحلى لي أموت في حب وإيماني فهي الأرض قبلت الأسود في الغوب أبدا ما تراجعت كم فرسان خيول ركاب فك بالكعب ما وقعت لكن بعد ما شفت بالتواني ليفلح بك طعنتني هواك صراني ورماني هزمني وهزم ركاني والأعجب كمان خفت والأعجب كمان خفت